شيخنا الكريم نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من عبر تويتر الأخت حصة، تقول نحن عندنا حلال، وتقول أمي عندها حلال من قد ورثته من أبيها، وأبوها قد طلق أمها، وتقول هي تسأل أنها أحيانا تتصدق بشيء من هذا الحلال وبعض الأغنام وتنوي بالأجر لأبيها وأمها، تقول يعني هل يجوز أن أفعل هذا مع أن أبي قد طلق أمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لم تبين الأخت هذه الأغنام، لأن التعبير بالحلال كثيرا ما عبر به عن الأغنام، لم تبين هل هي خاصة بها أم هي مشتركة بينها وبين بقية الورثة. فإن كانت خاصة بها فهي حرة تتصرف بها كيفما شاءت، وتثوب لأبيها ولأمها ولغيرهما، حتى ولو كانت أمها مطلقة، لأن هذا المال صار ملكا لها عن طريق الإرث. وأما إن كانت هذه الأغنام مشتركة بينها وبين غيرها فلا يجوز أن تتصرف فيها بتبرع ولا بغيره إلا بإذن مشاركيها. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا من الخارج أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، بس عندي سؤال يتعلق بأحكام صلاة الجنازة. هل يصلى عليها، هل يصح الصلاة عليها قبل الإمام الراتب؟ وهل ورد في ذلك يعني حديث أو فيما أو أثر أن يعني من ضمنهم يعني من صلى على صلاة الجنازة قبل الإمام الراتب لا تقبل صلاته، أو في معنى الحديث إن صح هذا؟ هذه ظاهرة مع الأسف انتشرت بين الناس، ولا سيما بين بعض الشباب ينتقلون من مسجد إلى آخر ويذهبون إلى الأماكن التي يغسل فيها الموتى والتي تكون متصلة بالمسجد، ويصلون عليهم وينتقلون إلى مكان آخر، وهذا خطأ كبير، لأنهم بذلك ربما أساءوا إلى الموتى، حيث ذهب جمع من العلماء إلى أن الصلاة المعتبرة هي الصلاة الأولى التي تصلى على الميت، فيخشى أن يكون هذا الذي صلى عليهم قبل صلى عليهم في المسجد، وما عبر عنه السائل بالإمام الراتب، فيخشى أن يكون ذلك منقصا لأجر الصلاة. فلهذا ينبغي أن ينتهي من يفعل هذا الأمر عن هذا الفعل، وأيضا ينبغي للمسؤولين عن مغاسل الموتى أن يمنعوا هؤلاء أن يصلوا على الأموات قبل أن يصلى عليهم من قبل جماعة المسلمين. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا أيضا من الدمام الأخ سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حفظكم الله يا شيخ. وإياكم المستمعين. تفضل. يا شيخ، أنا أبيع وأشتري في في في أقساط بطاقات سواء، بمعنى أني أخذ سلعة وإذا شخص مثلا طلب مني أعطيه مجموعة البطاقات هذه وهو يبيعها وأنا أقسطها عليه بأجل، مع أني ما أدل على المكتب اللي يبيعها عليها أو الشخص أو أي شيء، يعني السلعة أنا أملكها. بالنسبة لبطاقات سواء، أنا ممن يتوقف في الإفتاء فيها، لأنها لها شبه بالنقود، فالبعد عنها أحوط، لا نجزم بعدم جواز التعامل فيها، ويجيزه من يجيزه، لكني أنا أتوقف وأتحرج في القول بجواز التعامل بها. شكرا لك سعد الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا. معنا من الرياض الأخ فهد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يجزاكم خير. شيخ سؤال، الوالد عنده أرضين تقريبا وعنده مراجعات من 3 سنوات وحاسه يوم تتعب يوم لا بأس فيها، عقله صاحي كامل. من الأخوان في مجموعة الأخوان والأخوات والزوجات، من الأخوان يقول ودنا نبيع وزال لنا حي نتصدق له منها ونبني له منها مسجد. أنا قلت بسأل المشايخ، في بعض الأبناء الموجودين يمكن يبون من المبالغ هذه، فأن الوالد قال اسألوا المشايخ تصرفوا واللي تسوون تسووا اللي تسوونه. إذا كان عقله ليس مكتملا وابتدأ في مرحلة الخرف فلا يعتبر كلامه، ولا يجوز أن يتصرف في ماله ببيع أو غيره إلا بما ينافي هذا المال أو ما يتعلق بدفع الزكاة أو النفقة الواجبة عليه. أما أن يتصرف في ماله فكأنهم يرثونه وهو حي، ولا يدرى لعلهم يرثونه أو لعله هو يرثهم. ومن ثم إذا كان عقله ناقصا بسبب دخوله في مرحلة الخرف أو ما يعبر عنه بالزهايمر، ولو كان في المراحل الأولى فإنه لا يملك أحد أن يتصرف في ماله. وربما يكون ابنه الذي ذكرت عن غير إدراك كامل، ما دام أنه كما وصف السائل يأتي عقله ويذهب. لا، العقل يا شيخ كامل، الوالد مدرك العقل بس إن مراجعاته متعب مستشفيات. لا، إذا كان عقله كامل وأنا لكم بالتصرف فكأنه وكلكم في هذا. إيه لا، قالكم تصرفوا، بس أنا أقصد الشيخ الأبناء والبنات كلهم ممكن يبغون من المبالغ هذه. مثلا بعض الناس يقول تصدق بشيء بسيط ابن. لا، هذا راجع إلى ابنه هو، لأنه هو صاحب المال وهو الذي يملك التصرف فيه، فعلى حسب الإذن الذي يأذن به، سواء في تقسيم المال فيما بينهم بين أولاده أو في التصدق منه أو عمارة مسجد أو غيره. لو قال الوالد كله حطه في مسجد، ما حنا نحطه في مسجد الشيخ؟ نعم، وهذا ماله وهو يتصرف فيه، وما دام أنه ليس في مرض ما يعبر عن بمرض الموت، لأنه لو كان كذلك فإنه لا يملك التصرف إلا في الثلث. الله يجزاك الشيخ وإياك. شكرا فهد، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من جدة ابتسام. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا بس عندي استفسر عن الوالدة توفت وعندها بيت وقفت كلها دخل، أبى أعرف النصيب اللي حيدخلها يتقسم بيني وبين أختي وأخويا بالتساوي. هذا يحتاج أن يطلع على الوصية التي أوصي بها بتوقيف هذا البيت. الذي وقف هذا البيت من هو؟ هو بالتساوي. لكن من الذي أوقفه؟ الأجداد. وما نصهم؟ لازم أن يعرف، يطلع على الوصية وبناء عليها يفتى. هو بالتساوي، الوصية بالتساوي، لا بد أن يطلع عليها على نصها، لربما فهمت على غير وجهها. شكرا لك ابتسام، الله يعطيك العافية. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة شيخ حفظكم الله التي جاءت عبر تويتر، سراج يقول ما حكم تشبيك الأصابع في الصلاة؟ هذا أمر مكروه ينهى عنه، فلا ينبغي للإنسان أن يشبك أصابعه في أثناء صلاته، بل ولا حتى قبل الصلاة ما دام أنه ينتظر الصلاة. أحسنتم. أيضا يسأل كذلك أخونا سراج عن أداء صلاة الاستخارة وقت النهي. إن كان أمر مستعجلا الذي يظهر أنه لا بأس به فتعتبر من ذوات الأسباب ويؤخذ بالرأي القائل إن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، لكن الغالب أن ما يستخير له الإنسان لا يكون مستعجلا بحيث لا بد أن يستخير في وقت النهي، فبإمكانه إذا كان غير مستعجل ولا يخشى فواته أن ينتظر إلى أن يذهب وقت النهي. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن لكم. معنا من مكة عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب بخير بفضل الله. الله يجعل دوم الطاعة. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال بخصوص الزكاة. الوالدة عندها طقمين ذهب، الأول كان لمدة 3 سنين هو معه، والثاني لمدة 2 ونص، فبعتها كلها عن جتها هدية، فما أدري إيش كيف الطريقة في الزكاة فيها. إن كانت تلبسها فالأمر فيه ساعة، إن شاءت فلتزكي وإن شاءت فلا تزكي، لأن الحلي المستخدم مختلف فيه بين العلماء هل تجب الزكاة فيه أو لا، والذي نأخذ به أن الزكاة فيه غير واجبة، ومن زكى خروجا من الخلاف فخير على خير. وأما إن كانت هذه الأطقم لا تلبس فإن الزكاة فيها واجبة بإجماع العلماء. شكرا لك يا عامر، الله يعطيك العافية. معنا من جدة إيمان. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي الأول، أنا دائما كل يوم أقرأ سورة البقرة، هل تغنيني سورة البقرة عن قراءة القرآن كامل؟ يعني أعتبر أني هجرت القرآن لو ما كملت يعني القراءة للسورة الباقية. والسؤال الثاني دائما يا شيخ، تفضل تفضل إيمان. نعم خلي الشيخ يجاوب على السؤال الأول بعدين أختار. تفضل. بالنسبة لسورة البقرة ورد أمر بقراءتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قراءتها بركة وإن تركها حسرة ولا تدركها البطلة، وجاء في حديث آخر أن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. لكن أن تقرأ يوميا أنا أعرف لهذا أصل، تقرأ نعم لكن يوميا هذا يحتاج إلى دليل، والإنسان يقرأ البقرة ويقرأ غيرها. سؤالك الثاني يا إيمان. السؤال الثاني يا شيخ، إنه زوجي دائما يحلف بالكذب في أمور خطأ هو يسويها، ويحلف يقول خلاص وأنا اكتشف إنه كذاب معليش، فيقول لي عشان لا يصير بيننا مشاكل لازم أنا أحلف بالكذب، هل يجوز هذا حلفان أم لا؟ يعني يحلف أنه سيترك أمرا ولا يتركه؟ يقول إني ما سويت هذا الشيء واكتشف إنه سواه. إذا كذب فعليه أن يتوب ويستغفر وخوفي بالله عز وجل وأكثري من نصحه وتلطفي معه، ولعل الله أن يهديه ويشرح صدره. شكرا لك إيمان، الله يعطيك العافية. معنا من جدة أيضا باخذ. باخذ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يشفي مرضانا وعافية وسلامة ويحفظ بلادنا. اللهم آمين اللهم آمين. جزاكم الله خير على ما تقدموه. وإياكم. يا معالي الشيخ، عندي سؤال عن الحجامة. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن الحاجم الآن ما يستخدم الله كريمكم فما في مص والدم، إنما يستخدم الآلات الحديثة، فهل يفطر؟ يعني لو أراد الإنسان مثلا أن يصوم هذه الأيام الاثنين والخميس والأيام البيض وهو يحجم الذي وطبعاً... يظهر لا أن المسألة معللة والحديث فيه كلام للفقهاء، لكن إذا نظرنا إلى جانب الذي يحجم وأنه في هذه الأزمنة يستخدم آلات ولم يعد يستخدم فمه للمص فلا يظهر أن ذلك ينطبق عليه. شكرا شكرا لك يا بخت، الله يعطيك العافية. معنا الأخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حفظ الله شيخنا علي بكران إبراهيم وجميع المسلمين. الله يحفظكم. أنا عندي مبتلى بالمعاصي والذنوب، أفر الله لنا ولك، كل ما امتنعت عنها ورجعت، كل ما امتنعت أرجع لها، فهل هذا يعتبر من سوء الخاتمة؟ لأن هذا يغلقني هذا الموضوع. وأنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عليك أن تعزم وتتوكل على الله ولا تعود إلى المعاصي، وعليك أن تدرك أن الله يمهل لكنه لا يهمل، وأنه وإن كان غفورا رحيم إلا أنه شديد العقاب، والتوبة لا تتحقق إلا بالإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما فات وإيصال الحقوق إلى أصحابها إن كانت تتعلق بحق من حقوق الآدميين. فعليك أن تعزم وتحزم في تركك لهذه المعاصي، لكن لو غلبتك نفسك وسيطر عليك شيطانك فعدت إلى ارتكاب هذه المعصية فعليك أن تبادر بالتوبة. الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. شكرا لك خالد، الله يعطيك العافية ويثبتنا وياك على الحق. معنا مكة فرح. أيوة أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا حجيت هذه السنة لكن ما كنت أعرف إيش يعني كلمة مفرد ومتمتع وزي كذا، بس إني حجيت وأثناء يعني في يوم عرفة هم سألوني قالوا أنت مفردة ومتمتع، فقلت ما أدري أنا من سكان مكة، فبحثت فعرفت إني مفرد. فوقت الطواف الإفاضة أنا ما يعني سألتهم عن الطواف هل أطوف أو أسعى، قالوا بما أنك ما نويتي أنك مفرد من بداية الحج طوفي وسعي مو بس تطوفي، فهل كان يجب علي أني أطوف وأسعى ولا أطوف فقط؟ هل سألوا هل كنت سعيتي قبل هذا؟ لأن المفرد على السعي، وأنت أصلا من أهل مكة وما ليس يشرع لك في حقك طواف القدوم، ومن ثم عليك بعد طواف الإفاضة السعي. طيب أنا اليوم يا شيخ قبل صلاة الظهر رحت طفت وسعيت، لكن أثناء السعي شكيت في يعني نزول الحيض، يعني شك ما يؤثر، ما يؤثر إن شاء الله ما دام شك، والأصل أن السعي لا يشترط فيه الطهارة. طيب وإذا كان يعني جاء أثناء الطواف يعني لا لا الطواف؟ لا الطواف إذا كان شككت في الطواف فعليك إذا طهرتي أن تعيدي الطواف. لا أنا شككت بس وقت السعي، ولكن لا تلتفتين إذن إلى ما قبل وقت السعي، فإن شاء الله طوافك في محله وقد طفتي وأنت طاهرة لأن الأصل الطهارة. شكرا لك فرحلاتك لك. السلام عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة شيخ حفظكم الله، هذا سؤال يقول إذا نسيت أو إذا نسي الشخص صلاة المغرب وتذكرها أثناء إقامة صلاة العشاء فماذا يفعل؟ من العلماء من يرى أنه يراعي الترتيب فيصلي مع الإمام بنية المغرب، وإذا قام الإمام للرابعة فإنه بالخيار، إن شاء قرأ التشهد الأخير وسلم، وإن شاء جلس وانتظر حتى الإمام يصل إلى التشهد الأخير ويسلم معه. والعلماء من يقول إنه يصلي العشاء، يصلي بنية العشاء، وأن في هذه الحالة يسقط الترتيب ثم يصلي المغرب بعدها، والأولى مراعاة الترتيب. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الزلفة بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. أهلا وسهلا. النور. الشيخ عندي سؤال بالنسبة في ناس يعني شبه البشر بالملائكة في تصرفاتهم، يعني فلان كالملك وفلان كذا، يجوز هذا ولا ما؟ لا لا لا لا ما ينبغي هذا الكلام. الملائكة عباد مكرمون ولا شبه بينهم وبين بني البشر. بارك الله فيك يا عبد الملك. معنا أبو محمد. معنا أبو محمد من الرياض. السلام عليكم شيخ حمد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. طال عمرك. عندي ثلاثة أسئلة ممكن. تفضل. سؤالين الأولى عن الجنائز، والسؤال الثالث عن البطاقة الجاهزة. سؤال أول عن بالنسبة للجنائز الآن، لو حضرت المقبرة وبعد أسبوع حصلت فيه قبور دفنت، هل من السنة الصلاة عليها ولا لا؟ ولا نعرف أن هذا من السنة، وما جرى به عمل السلف الصالح من هذه الأمة، لكن لو أن إنسانا صلى ما ينكر عليه، إنما القول بمشروعية هذا هذا محل نظر. السؤال الثاني بالنسبة للجنائز، هل المشاركة في الدفن يحصل الأجر أم المشاركة في الحضور فقط؟ كل ما بذل الإنسان جهدا أكبر فيرجى أن يكون له أجر أعظم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة فله قراط، ومن اتبعها حتى تدفن فله قراط، أي قراط آخر، له قراطان. ولا شك أن من شارك في الدفن يرجى أن يكون له من الثواب فوق من لم يشارك. السؤال الثالث يا شيخ، الآن أحتاج بعض المبلغ، فأتفق بعض مع بعض المحلات بس بدون ما أخبرهم، يعني أشتري بضاعة وأرجعها بعدها بيوم فيخصمون علي قيمة العملية حق الفيزا اللي هو 2.5%. يعني تشتري البضاعة وأنت منتب ولا لا أحتاج البضاعة تعيدها إليهم ولا أخبرهم ولا أشتري من البضاعة؟ وهذا نسمع أنه يفعله بعض الناس خاصة في بعض البلاد الخارجية، ربما أخذوا ثوبا واستخدموه في حفلة من الحفلات ثم أعادوه من الغد. كل هذا لا ما أسلم بضاعة يا شيخ، البضاعة عنده في المحل. أنت بالكاش يعني؟ البضاعة في المحل عندهم، بس أتفق أني أدفع الفلوس العربونة الآن المبلغ ومن بكرة أجي وأقول أني ما أحتاج البضاعة ما أخذها، فيعيدون المبلغ لي بس يخصمون علي قيمة 2.5 من فيزا. أقول ما هو غرضك؟ غرضي المبلغ الفلوس. يبغى الكاش يا شيخ. هم يعطونه الكاش؟ هو يخليهم يسحبون بطريقة البطاقة الفيزا ثم يرجعون لهذا المبلغ نفسه بكاش. والله أنا التصرف هذا لا أعرفه طريقته ولذلك لا أفتري. شكرا لك يا أبو محمد، الله يعطيك العافية. شيخنا حفظكم الله، أيضا من الأسئلة أبو عبد الله عبر تويتر، يقول ما حكم تسديد الفواتير عبر التطبيق وأنا في المسجد؟ هل هذا يدخل من باب البيع؟ النهي عن البيع والشراء. الله أقول البعد هو ليس من باب البيع، لكن البعد عنه أحوط، ومن المعلوم أنه يعني لا يأخذ وقتا ولا حركة، وإنما هو ضغط على الزر، لكن البعد عنه أحوط. جزاك الله خير. معنا يوسف. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأول عن الزكاة، عندي بيع مؤجل سيارة، بيعتها مؤجل بمبلغ كذا مثلا ولسه ما قبضت المبلغ، فهل يتحسب عليه الزكاة؟ كيف تتحسب يعني؟ ما فهمت سؤاله. أعد سؤالك يا يوسف. السؤال الأول، بعت سيارة بيع مؤجل بكم شهر يعني؟ أيوه. فالمبلغ كيف أحسب طريقة الزكاة؟ بعد أستلم المال ولا قبل أستلم المال؟ إذا مضى عليه عام والذي عنده المبلغ واجد ملي وغير متلاعب فتزكي المبلغ ولو كان في ذمة الشخص، أما إن كان فقيرا أو كان مليئا لكنه متلاعب فإذا استلمت المبلغ زكيه لسنة. إذا استلمته نعم. طيب سؤال الثاني اللي هو عن عندنا قرية كده فيها مبنى كده في المغبرة، فالناس بيدفنوا عليها الأموات، كيف طريقة هذا؟ صح ولا يجوز ولا لا يجوز؟ كيف تقول يدفنون في المقبرة في عندنا مبنى؟ أيوة عندنا مغبرة وعندنا هو اللي يقول على من الأولاد الصالحين بيت عاملين عليه مبنى كده مبنى. كل الناس إن شاء الله الصالحين، ولا يصلح أن يوصف هذا الميت بأنه ولي ويتقرب إليه، لكن ما فهمت الدفن، لأن الدفن أحيانا كما هو جار عندنا في الأعم الأغلب في قبور مستقلة، وأحيانا يكون هناك بمثابة أشبه بالقبور الجماعية فيدفن الشخص ثم إذا أوشكت أن تبلى عظامه أزاحوه على جانب ووضعوا ميتا آخر. إن كان يقصد هذا فليس في ذلك بأس، وإن كان الطريق الأول هو الأسلم. يوسف معنا؟ هذه كبيرة كده. يوسف. ولو كم سنة يعني سنة على نعم. أن تقول أنا المقبرة هذه فيها مبنى يؤخذ من هذا المبنى تراب ويدفن به الميت يعني عشان يتبارك ولا إيش؟ لا أيوة أيوة أيوة كده هو عمل نفسه عمل تشييع ومشاغل عندنا كده الصوفية وكده كلام الصوفية ده يأخذوا من المبنى هذا يتبركون به ويدفنون به الميت؟ لا ما كده هو يا شيخنا متفقينه في بعض الناس يخش جوا على المقبرة يعني يتبرك بالمقبرة هذا وفي الأموات يدفنون جنبه يعني حوالي المقبرة هذا يعني حول هذا المبنى يا شيخ الذي يتبركون به يدفنون الموتى حوله لا إذا كانوا يتبركون به فلا يدفن أحد حوله يقطع هذا الجانب لأنها جانب شركي كجنة شكرا يوسف الله يعطيك العافية معنا من جدة الأخ حسن حسن تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله هذه سؤال أنا شغلت في شغلة ونظرت أن استقطع مبلغ من المسافة الجيني للمسجد فالآن ممكن المبلغ هذا أحطه بشغلة ثانية غير المسجد هاجم تحدثت جهة أنت الآن يعني جعلت نذرت نذر طاعة ونذر الطاعة لا بد من الوفاء به والنبي صلى الله عليه وسلم قل من نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا هو ما يعبر عنه العلماء بنذر التبرر فأنت تصرفه إلى الجهة التي خصصتها في النذر شكرا لك هيك الله شكرا لك من أسئلة تويتر شيخنا حفظكم الله يقول أنا في المدينة قبل وقت السفر دخل وقت صلاة الظهر وصليتها 4 ركعات ثم صليت بعدها العصر 2 ركعات بنيتي أنني سأسافر هل فعلي هذا صحيح؟ هل هو من أهل المدينة؟ والله ما هو طارئ عليها يعني لو افتت بهذا وهذا إن كان من أهل المدينة من المقيمين فإن صلاته للعصر غير صحيحة لأنه بعد لم يشرع في السفر الظهر صلىها 4 وهذا هو فرضها لكن كونه صلى العصر معها جمعا وهو بعد في المدينة لم يخرج منها هذا لا يصح أما إن كان طارئا على المدينة مسافر أتى المدينة وبقي فيها يوما أو يومين أو 3 أو ما أشبه ذلك فإنه يعد مسافر وله الحق أن يجمع وأن يقصر نعم جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيكم معنا الأخ هاشم من القنفذة السلام عليكم وعليكم السلام السلام والرحمة كيفك يا شيخ طيب الله يعطيك العافية الحمد لله بخير الله يوفقك إن شاء الله يعطيك العافية وإياك والمستمعين والمستمعات أقول لك يا شيخ أنا من أهل القنفذة عندنا جنازة مثلا قبل صلاة الظهر نجيبها في المسجد الساعة 9 أو 10 وأحيانا يقولون الكثير ننتظر للصلاة مثلا هل يجوز أن ننتظر إلى الصلاة يا شيخ ولا يعني نصلي عليه في أي وقت مثلا قبل الصلاة هذا السؤال الله يوفقه ويعطيك العافية الأمر في ساعة إن اجتمع عدد كبير وصلوا عليه قبل الوقت فلا مانع من ذلك ويتحقق الغرض وأما إذا كان العدد قليل فينتظر حتى يجتمع الناس ويصلون عليه مع الإمام الراتب عندك سؤال ثاني هاشم طيب معنا من الحائر عيسى الله يعافيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يعافيك يا شيخ بسألك عن أذكار يا شيخ في ذكر اللي يقول اللهم أني أسألك العافية والعفو في الدنيا والآخرة 33 مرة يا شيخ الدعاء صحيح أما العدد فلا أعرف له أصل الله يعافيك العافية حياك الله شكرا لك يا عيسى الله يعافيك العافية أيضا شيخنا حفظكم الله سراج يسأل يقول هل العدل بين الأولاد خاص بالأب أم كذلك الأم الأظهر أنه عام للأب والأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فهو عام للذكور والإناث وعام للأب وللأم صحيح أنه ورد في قصة منح بشير بن سعد غلاما لابنه النعمان لكن الأظهر أنه عام للجميع لأنه عمم عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال أتحب أن يكونوا في برك سواء فهذا يشمل الأب ويشمل الأم أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم معنا من جدة الأخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال يا شيخ تفضل. حكم عدم السلام في التواصل الاجتماعي على بعض الشباب يزول السلام عليك وما رد عليهم، خايف من السؤال يطلبوه مني فلوس ولا شيء إحراج، هل يجوز رد عليهم حتى وإن لم يسمعوا، وإن كان ينبغي أن يرد لأجل أن يسمع، وإذا طلبوا منك شيئا إن كنت قادرا وتريد بدله فبدله وإلا فاعتذر. جزاك الله خير. عندنا في مسجد بعض الشباب في المشركة يضيعوا المحافظ ولا فلوس وإعلن عليها بعد الصلاة، هل يجوز لي في المسجد ولا ما يجوز؟ يبيعونها في المسجد؟ لا، يضيعون مثل المحفظة ضيعوها في مكان بعدين عجبوها للمسجد وأنا أعلن عليها بعد يعني الصلاة. ينادون عنها في المسجد؟ لا هذا لا يجوز. ينادي الإمام لا. أنا ومن ضيع هذه؟ لا تنشد من هذه الفلوس لمن هذه المحفظة، بل جاء الأمر أن من أنشد فيه ضالة فيقال له لا ردها الله عليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، بل أمر بالدعاء عليه ألا يرد عليه ما ضاع منه. جزاكم الله خير شيخ، أحسن عليكم. معنا من بيشة الأخ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم جميعا الله يعطيكم. عندي سؤال واحد يخص الزكاة المال، يعني عندي مبلغ معين محفوظ بس مو في حسابي، أنا حاط الحساب بنتي، هو يزيد وينقص، هل يعني أزكي؟ هو يعني أقل من 100 كثير من 100 كثير يعني. أقول المبلغ لك؟ أي نعم ليه؟ إذا يجب عليك أن تزكي. النصاب حتى كم يعني النصاب اللي يقول إذا بلغ النصاب؟ إذا بلغ النصاب في حدود على الأرجح في حدود 1200 ريال. الله يعطيك العافية، يعني 2.5% هو إيش؟ نعم يقسم على 40، 2.5% الألف في 25. الله يعطيك العافية. شكرا لك أخي سعيد بيش، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من جدة الأخ سلطان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم خير. بغيت أستفسر بس بخصوص تمويل عن طريق شركة إمكان الراجحي بمعدن البلاديوم. البلاديوم يملكه مصرف الراجحي في مخازن في زيورخ أو بريطانيا، معدن البلاديوم. من المعلوم أن شركة الراجحي لديها لجنة شرعية وهي محل ثقة، وأرجو أن يكون تصرف الشركة وفق ما قررته اللجنة الشرعية، لكني أنا لا التعامل بالأشياء غير الموجودة التي لا يمكن استلامها كالمعادن التي في بلاد بعيدة، وكالأرز والقطن والصوف الذي في خارج البلاد، والألمنيوم وغيرها. أنا أفضل أن يكون التعامل بالتورق وما في حكمه بأشياء موجودة، ويتمكن الإنسان من استلامها استلاما حقيقيا. ولعل الأسهم هي من أسهل ما يمكن التعامل به لسهولة استلامها وسهولة بيعها وسهولة نقلها إلى المحافظ. شكرا لك على الكلام، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من جدة أبو مشعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. خير من فضل الله. يا شيخ عندي سؤال عن الزكاة. تفضل. زكاة المال. نعم. الحين أنا عندي طلعت النصاب اللي هو 2.5% من المال ووضعته في حساب مستقل لمصاريف الزكاة، إنه أصرف من الحساب هذا للمحتاجين والناس اللي أنا أشوفهم محتاجين للمساعدات كالزكاة، هل أخرجها بالطريقة هذه تباعا أو لازم أطلع المبلغ قطعة واحدة؟ الأصل في الزكاة أنها حق لأصحابها، للأصناف الثمانية، وبدأت للفقراء والمساكين، وهؤلاء في حاجة إلى أن تسلم لهم في حيلة، ولذلك لا تؤخر الزكاة اللهم إلا لفترة وجيزة كالأسبوع والأسبوعين، لكن بإمكانك أن تفعل هذا في زكاة العام القادم ويكون من باب التقديم، فتقدم الزكاة وتصرفها شيئا فشيئا بحيث إذا جاء وقتها وإذا قد استوفيت إخراجها. أما أن تؤخر تسليم الزكاة الواجبة عليك لأشهر فإن هذا لا يجوز. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لك هذا الله تكرم. شيخنا حفظكم الله من الأسئلة في تويتر. الأخونا وسام يقول أنا من أهل مكة، بعد أن أديت طواف الإفاضة والسعي ذهبت لمطار جدة لتوديع حاج، هل كان يلزم علي طواف الوداع لخروجي من مكة؟ ما يظهر هذا، لأن هذا من المقيمين في مكة فليس عليه وداع. أحسن عليكم. أيضا أحد الأخوات تقول أسأل، كان عندنا خادمة توفي زوجها، كيف تعتد؟ هل إذا خرجنا من بيتنا تخرج معنا في دون جزاك الله خير؟ إذا كان من السهل أن تبقى في البيت فعليها أن تبقى، وإذا كان يشق لسبب أو لآخر تركها في البيت فأرجو أن لا يكون هناك مانع من ذلك، لأنهم هم لن يحبسوا أنفسهم من أجلها. فإذا كان لا يمكن أن تبقى في البيت وحدها فعندئذ تصبح الضرورة داعية إلى اصطحابها. جزاكم الله خير شيخ. معنا من الدمام الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير. اتصل لو سمحت، أنا في 2018 ربنا رزقنا بالحج الحمد لله حقينا. بعد ما خلصنا رمي الجمرات رجعنا المخيم بتاعنا وأحللنا. وبعدها بيومين وصلنا أو ثاني يوم وصلنا الرسالة بتاعت الهدي. فهل علينا شيء إن احنا أحللنا قبل الهدي؟ ما الهدي ليس له علاقة بالإحلال. الإحلال ما هو ما يسمى بالتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، إما الرمي والحلق أو الرمي والطواف أو الحلق والطواف. فإذا كان حصل اثنين من ثلاثة فهذا كاف عند جميع العلماء، ومن العلماء من يقول إن التحلل يكفي بالرمي، رمي جمرة العقبة وحده حتى وإن لم يحلق الإنسان. أما ذبح الهدي فليس له علاقة بالتحلل لا من قريب ولا من بعيد. شكرا لك محمد. الله يعطيك العافية. أم فجر شيخنا حفظكم الله تقول بنتها بدأت تقضي ما كان عليها من صيام رمضان حتى جاء يوم عرفة، فنوت بذلك صيام عرفة وبقي عليها شيء من رمضان، فهل صيامها لعرفة صحيح؟ ما لا بأس من ذلك، هي لو صامت عرفة عن القضاء فهذا أمر جائز، وكونها صامته عن عرفة وأجلت القضاء يرجى أن يكون ذلك أفضل ليحصل لها الثواب كاملا والقضاء بإمكانها أن تتداركه بعد العيد. أحسن لكم. معنا المدينة أخ طارق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ عبد الله؟ طيب بخير بفضل الله. الله يجزاك الشيخ. بتسأل عن موضوع الجمع والقصر، في ناس يذهبون يعني خارج المملكة لمدة 18 يوم وتصل إلى 25 يوم، هل يجوز لهم الجمع والقصر في هذه الحالة؟ إذا كانوا يتنقلون من مدينة لمدينة فلا مانع أن يقصروا طيلة هذه المدة، وإن كانوا لا باقين في مدينة فعليهم أن يتموا لا يقصروا ولا يجمعوا. يعني هم يجلسون مثلا 10 أيام 12 يوم ثم يروح مدينة ثانية؟ أنا أقول إذا كان في بلد سيجلسوا فيها أكثر من 4 أيام فالأحوط أن يتموا. معلوم الخلاف في هذا، في هل يتقيد بأربعة أيام أو بعشرة أو ب15 أو ب19، لكن الأخذ بالأحوط خروجا من الخلاف أو لا. جزاك الله خير. شكرا شكرا. وإياك. نعم أحسن لكم. شفنا من أيضا الأسئلة كذلك سؤال الأخ عبر تويتر يقول من قرأ الفاتحة في الصلاة بعد قراءة سورة لأنه شك هل قرأها قبل السورة أو لا؟ هذا أمر فيه ساعة إن شاء الله. أيضا أحد الأخوة كذلك يقول إذا لم أدرك ترديد الأذان مع المؤذن فهل بإمكاني ترديده بعد انتهاء المؤذن؟ نعم، هو مما يقضيه على نفس الصفة، لو قدر أنه ما تمكن لسبب أو لآخر لوجود في دورة المياه أو غيرها فإنه يقضي. أحسن لكم. معنا المتصل الأخير يوسف من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا لو سمحت، عندي استفسار بخصوص الزكاة. الآن عندي حسابات بعض الأبناء مكافآت لهم تأتي ومتراكم لهم أكثر من 2 أو 3، هل عليها زكاة؟ إذا بلغ النصاب فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه وروي عن عمر البعض يرفع الحديث والبعض لا يرفعه، يقول علي مخاطبا الأولياء: اتجروا في أموال القاصرين كي لا تأكلها الصدقة. فالأظهر أنه من كلام عمر، ومثل هذا لا يقوله عمر إلا عن علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة واجبة في أموال القاصرين، يعني الزكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.